بسم الله الرحمن الرحيم. سلسلة رحلات سندباد، سندباد والقراصنة. دكتور نبيل فاروق. انفردت أشرعة سفينة سندباد واستعدت للإقلاع، ورئيس بحاراتها صفوان يقول في قوة وحماس: هيا يا رجال، سننطلق في رحلة جديدة من رحلات القبطان سندباد. انطلقت السفينة مبتعدة عن الميناء يقودها سندباد، ولم تمضي ساعة أو يزيد حتى أحاط بها البحر من كل جانب. وقال سندباد في استمتاع: لست أدري كيف تصورت يوما أنه بإمكاني التوقف عن هذه الرحلات البحرية، إنني أكشف في كل مرة أن عشق البحر يسري في عروقي ويجري فيها مجرى الدم. اتخذ صفوان وهو يقول: ربما يعود قرارك هذا إلى ما نلاقيه من أهوال في رحلاتك البحرية هذه. ضحك سندباد قائلا: لست أعتقد هذا يا صديقي، فمنذ عودتي إلى رحلاتي واجهتنا أهوال أكثر، ولكن هذا لم يمنعنا من الإقلاع في رحلات أخرى. تنهد صفوان قائلا في حسرة مصطنعة للأسف. فقهقه الاثنين ضاحكين وراح يتبادلان الأحاديث والمحاورات، والسفينة تشق البحر وتواصل رحلتها الجديدة. وسفينة يا قبطان! أطلق مراقب السير هذه الصيحة التي انتزعت سندباد من حديثه مع صفوان، وجعلته يوكل أمر عجلة الدفة إلى أحد رجاله ويسرع مع صفوان إلى حاجز السفينة، وكل منهم يحمل منظاره المقرب. وقال صفوان في اهتمام: إنها سفينة بالفعل، ولكنها تبدو خالية وكأنما اختفى جميع من كانوا على متنها. أجابه سندباد وهو يراقب السفينة بدوره: لا تتسرع في القول يا رجل، ربما. قبل أن يتم عبارته مالت السفينة الأخرى إلى الخلف بغتة، وارتفعت مقدمتها على نحو عجيب، ثم غاضت مؤخرتها في البحر. فهتف صفوان: رباه، إنها تغرق يا سندباد. انعقد حاجبها سندباد دون أن ينبذ بنت شفه وهو يراقب عملية غرق السفينة التي بدت له أسرع مما ينبغي، فقد غاصت مؤخرتها في اتجاه شبه راسي وارتفعت مقدمتها على نحو نظيف، على نحو مخيف، وهي تغوص في البحر وتغوص وتغوص. وأشار صفوان بيديه إلى نقطة قريبة منها هاتفا: انظر يا سندباد، رجل في البحر. تطلع سندباد بسرعة إلى الرجل الذي يحاول السباحة في قوة مبتعدا عن السفينة التي تجذبه معها إلى الأعماق، ثم التفت هاتفا: ألقوا إلي حبلا يا رجال. ولم يكد الرجل يلمح الحبل الذي يلقونه إليه حتى تشبث به في قوة، فجذبه الرجال إلى السفينة ولم يجد نفسه على سطحها حتى استنشق الهواء في قوة وهتف في انفعال شديد: حمدا لله، حمدا لله، لم أتصور أنني سأنجو أبدا. ثم التفت إلى سندباد ولوح بيده هاتفا: لا تتوقفوا هنا، ابتعدوا بالله عليكم قبل أن يصفر بكم هؤلاء القراصنة. بدت عليهم الدهشة وسأله سندباد: أي قراصنة يا رجل؟ ارتجف الرجل وهو يجيب: قراصنة الليل، لن يمكنكم مقاومتهم، إنهم ينقضون فجأة من قلب الليل وعيونهم تضيء بلا سبوع، والسيوف تتحطم على صدورهم وهم يأسرون كل من يقع في قبضتهم ويحملون إلى سفينتهم العجيبة، أما من يقاومهم فيقتلونه بلا شفقة أو رحمة. تبادل سندباد وصفوان نظرة دهشة قبل أن يميل سندباد على الرجل ويسأله: هل يمكنك أن تصف لي ما حدث بتفاصيل أكثر؟ ازدرد الرجل لعابه وهو يرتجف قبل أن يقول: كان كل شيء يسير على ما يرام حتى هبط الليل وغابت الشمس في الأفق، لحظتها رأينا ذلك الضوء. سأله صفوان في اهتمام: أي ضوء؟ ارتجف صوت الرجل أكثر وهو يجيب: ضوء أخضر عجيب برز من قلب الليل واتجه نحونا بسرعة مخيفة، وقبل أن نتخذ خطوة واحدة لتفاديه توقف على يد أمطار قليلة منا وقفز منها هؤلاء القراصنة بهيئتهم البشعة إلى سطح سفينتنا، وحاولنا التصدي لهم ولكنهم كانوا يحملون عصية عصاية قصيرة ذات رؤوس متعلقة. إذا ما صوبوها إلى أحد الرجال انطلقت من رؤوسهم صواعق صغيرة تصعق كل من تلمسه وتسقطه فاقد الوعي. وحاول أن يزدرد لعابه مرة أخرى في صعوبة قبل أن يسترد. رأيت الجميع يتساقطون حولي كالذباب وأدركت أنه لا أمل لي في المقاومة، فاختفيت داخل أحد البراميل الفارغة ورحت أراقب ما يحدث حولي وأنا أرتجف رعبا وهلعا. وأطل الزارع من عيني وهو يتابع، وعبر شبك صغير في جدار البرميل رأيت هؤلاء القراصنة يجذبون رفاقي الفاقدي الوعي ويلقونهم إلى سفينتهم المعدنية المخيفة. ثم هبط أحدهم إلى القاع وأفسد السفينة قبل أن يعود إلى سفينته التي غادرت المكان في سرعة. ومع شروق الشمس في حين راحت السفينة تغرق دون أن يجرؤ على مغادرة البرميل، حتى اضطررت إلى هذا بعد غوص مؤخرتها في البحر. ثم وضع يده على صدره وهو يلعث من فرط الانفعال مضيفا: لقد كاد قلبي يتوقف عندما التف ذلك الحبل الرفيع حول البرميل وكاد يقلبه ويكشف وجودي داخله. سأله سندباد في اهتمام: أي خيط هذا؟ أجابه الرجل والخوف يطل من عينيه في وضوح: الخيط الذي يصل هؤلاء القراصنة بسفينتهم. لم يكن هذا التفسير مفهوما، إلا أن الرجل لم يكن يمتلك المزيد من المعلومات، لذا فقد اكتفى سندباد بما سمعه وأوصى رجاله برعاية الرجل الذي قرر في اضطراب شديد: لا تتوقفوا هنا، ابتعدوا بأقصى سرعة، ابتعدوا. مال صفوان على سندباد قائلا في توتر: هل تعتقد أن روايته صحيحة يا سندباد؟ التفت سندباد نفسا عميقا قبل أن يجيب: إنه يؤمن بكل ما قاله على الأقل يا صفوان، وأعتقد أننا سنتبع نصيحته على الفور. وصمت لحظة قبل أن يضيف في حزم: وسنبتعد عن هنا بأقصى سرعة. وانطلقت السفينة بأقصى سرعة بالفعل، وراحت تبتعد عن ذلك المكان الذي غرقت فيه السفينة الأخرى، وسندباد يقودها في حذر وعقله يراجع كل ما سمعه ويبحث عن تفسير منطقي له، في حين راح صفوان يلقي تعليماته للبحارة هنا وهناك كما يقتضي عمله. وصار كل شيء على ما يرام حتى غابت الشمس في الأفق. فقال صفوان في قلق واضح وتوتر ملحوظ: كل الأحداث بدأت بعد غروب الشمس يا سندباد. أجابه سندباد في حزم: ليس هناك ما يحتم التكرار يا رجل. قال صفوان: هذا صحيح، ولكننا لن نستطيع مواصلة السير طوال الليل أيضا، فالرجال متعبون والإرهاق يأخذ منهم مأخذه ويحتاجون إلى الراحة. صمت سندباد اللحظة قبل أن يقول: فليكن يا صفوان، ما يمكن أن يحدث هنا يمكن أن يحدث في أي مكان آخر، ألقي المرساة وسنقضي ليلتنا هنا. توقفت السفينة وأحاط بها الظلام تدريجيا، وبدأ الرعب واضحا على الرجل الذي تم إنقاذه وهو يحدق في البحر محاولا اختراق حجب الظلام ببصره وهو يقول: كل شيء أتى مع حلول الظلام، كل شيء. قال له صفوان في صرامة: اهدأ يا رجل، إنك تثير توتر البحارة بلا مبرر. شعق الرجل بحثة وتراجع كالمسعوق مشيرا إلى البحر وهو يهتف بصوت مختلق: بلا مبرر، ماذا تسمي هذا إذن؟ التفت الجميع إلى حيث يشير وانعقد حجرة سندباد في شدة، في حين هدف صفوان في ارتياح: رباه، إنهم هنا. ومن بعيد كانت هناك دائرتين من الضوء الأخضر تنقضان على السفينة بسرعة خرافية. فصاح سندباد: استعدوا يا رجال، سنقاتل حتى آخر قطرة دم. سلك موجة عارمة من التوتر والانفعال في المكان، وسلق الرجل في رعب هائل وهو يعدو في كل مكان كمن أصابته لوثة عقلية: القراصنة، لقد عادوا. توقفت سفينة القراصنة المعدنية على مسافة أمتار قليلة من سفينة سندباد، وقفز منها أربعة من الرجال داخل دروع معدنية قوية ويشع من عيونهم ضوء أصفر مخيف، وكل منهم يحمل عصاه الصغيرة ذات الرأس المعدني المتألق. فانقض أحد البحارة على واحد منهم وهوى بسيفه على صدره قائلا: إنك لن تخيفني. تحطم السيف على الضلع القوي فتراجع البحارة في دهشة وصوب المعدني عصاه نحوه دون أن ينطق شيئا فانطلقت من رأسها المتألق صاعقة صغيرة لم تكن تصيب الرجل حتى انتفض جسده في عنف ثم هوى فاقد الوعي. ومع الاضطراب الشديد الذي ساد المكان راحت الرؤوس المتألقة للعصا تطلق صواعقها وتصيب بحارا تلو الآخر فهتف صفوان ماذا نفعل يا سندباد؟ دقائق ويسقط الجميع أمامهم. أجابوا سندباد في حزن لدي فكرة محدودة لو صحت نكون قد وقعنا على نقطة ضعف هؤلاء القراصنة يا صفوان. سأله صفوان متوترا ما هي يا سندباد؟ أشار سندباد إلى الخيط الرفيع الذي يربط الرجال بسفينتهم وهو يقول في اهتمام أعتقد أن هذا الشيء يمدهم بالقدرة على قتالنا بهذه القوة ولو إننا نجحنا في فصله عنهم فربما. قطعه صفوان في حماس فربما سقطوا ولما لا؟ أفكارك دائما رائعة يا سندباد ولا ينقصها إلا أن نضعها موضع التنفيذ. قالها واندفع نحو الخيط الرفيع الذي يربط أحد القراصنة بسفينتهم وهوى عليه وهو يهتف في انفعال هيا اثبتوا لنا أن سندباد على حق. ولكن لم يكن سيفه يلمس ذلك الخيط الرفيع حتى انتفض جسده كله في عنف شديد وهو يطلق صرخة عظيمة قبل أن يسقط أرضا. ولكن محاولته ألت ثمرتها على نحو مذهل. لقد انقطع الخيط الرفيع فانطفأت عين القرصان المعدني بغتة وخبى البريق في رأس العصا ثم تراخت أطرافه وهوى أرضا ككتلة من الحجر إلى غوار صفوان. وعلى الرغم من سقوط صديقه ورفيقه كتاحه إلا أن مسؤولية القيادة لدى سندباد جعلته يهتف في حزن حاصروهم يا رجال اقطعوا تلك الخيوط الرفيعة. انقض من تبقى من البحارة على القراصنة المعدنيين الثلاثة في محاولة لقطع تلك الخيوط الرفيعة التي تصلهم بسفينتهم على الرغم مما أصاب صفوان أمام أعينهم عندما فعل هذا. ولكن القراصنة الثلاثة قاتلوا بعنف أكبر لمنع البحارة من بلوغ تلك الخيوط الرفيعة مما أكد للقبطان سندباد صحة رأيه فغمغم في حزن إذن فهذه نقطة ضعفكم بالفعل. وتابع ببصره تلك الخيوط التي انتهت في قلب السفينة المعدنية حيث هبطت عبر فجوة كبيرة في سطحها ثم وسب يتعلق بأحد حبال السفينة وتركه يدفعه نحو السفينة المعدنية قبل أن يفلته ويقفز على سطحها. وكان أغرب سطح سفينة هبط فوقه في حياته كان مصنوعا من قطعة واحدة من المعدن باستثناء الفجوة التي تخرج من الخيوط الرفيعة التي تصل السفينة بالمقاتلين المعدنيين. وبدون تردد حمل سندباد سيفه ووسب عبر الفجوة. كان يتوقع وجود عدد من المقاتلين داخل السفينة ولكنها كانت لدهشته خالية إلا من عدد من الأزرار والشاشات الزجاجية المضيئة التي تحمل على سطحها نقوشا ورموزا لا معرفة له بها. أما تلك الخيوط الرفيعة فكانت تمتد عبر جوف السفينة حتى تصل إلى كرة كبيرة تدور حول نفسها في بطء وتتألق بضوء بنفسجي هادئ. ودارت عيني سندباد فيما حوله وقد امتلأت نفسه بمزيج عجيب من الرهبة والخوف والدهشة والحيرة والحذر والقلق والارتباك. كان ما يراه حوله شيئا لم يحلم حتى بوجود مثله. إنه أشبه بكابوس رهيب يسجد المرء لله شاكرا إذا ما استيقظ منه. وسندباد يعلم إنه هناك كابوس آخر خارج السفينة كابوس يصنعه المقاتلون المعدنيون الذين يهاجمون بحارة سفينته. ولم يكن هناك مجال للتردد أو الخوف. لابد أن يقطع سندباد الخيوط الرفيعة أو يلقي بحاراته نفس مصير بحارة السفينة الأخرى. وفي حزم رفع سندباد سيفه وهوى به على الخيوط الرفيعة وكانت الصدمة عنيفة بحق. لقد شعر وكأن صاعقة هائلة قد هوت على رأسه واندفعته من مكانه ليرتد إلى الخلف في عنف ويرتطم بالشاشات المضيئة التي تحطمت بدوي قوي وأطلقت وميضا عنيفا. اخترق كيانه كله قبل أن يسقط فوق لوحة أزرار كبيرة ويحطمها أيضا، وأجيز قوي يملأ المكان. وقبل أن يفقد وعيه بلحظة واحدة لمحت اندبات إناسا يندفعون نحوه، ثم هوى فاقد الوعي. أما على السفينة فقد هوى القراصنة الثلاثة الباقون فجأة أمام أعين البحارة، فاتسعت عين بحارة السفينة الأخرى وهو يهتف في سعادة. لقد سقطوا القراصنة، سقطوا، فعلها القبطان سندباد، فعلها وانتصر على القراصنة المعدنيين. استعاد صفوان وعيه في هذه اللحظة وسمع هتاف الرجل، فسأل متوترا: أين القبطان سندباد؟ أشار أحد البحارة إلى السفينة المعدنية هاتفا: هناك، لقد اختفى داخل السفينة وهزم القراصنة من هناك. اتسعت عين صفوان في ارتياع وهو يحدق في السفينة المعدنية التي بدأت تغوص في البحر في بطء، وهتف: رباه، سندباد داخلها وسيلقي مصيره معها. واندفع نحو حاجز السفينة صارخا: أنا قادم إليك يا سندباد. وقفز إلى البحر وراح يسبح نحو السفينة المعدنية هاتفا في أعماقه: رباه، ساعدني لأصل في الوقت المناسب، ساعدني لأنقذ صديقي سندباد قبل أن لم يكن قد أتم عبارته بعد، عندما اتسعت عيناه في دهشة مع مرأة سندباد وقد حمل رجل خارج السفينة، ثم تبعوا عدد من الرجال راحوا يقفزون في الماء ويسبحون مبتعدين عن السفينة المعدنية التي واصلت غوصها وتدفقت المياه داخلها عبر فجوتها العلوية حتى اختفت في أعماق البحر. وعلى سطح السفينة استعاد سندباد وعيه وتطلع في دهشة إلى الوجوه العديدة التي تطل عليه والتي قال أصحابها في آن واحد: حمدا لله على سلامتك يا قبطان، لقد أنقذت حياتنا جميعا. ثم ظهر وجه صفوان بين هذه الوجوه وهو يقول في حماس: مرحى يا سندباد، هل تعرف هؤلاء؟ إنهم بحارة السفينة الغارقة، كان القراصنة يسجنونهم داخل سفينتهم حتى حررتهم أنت بتدمير تلك السفينة العجيبة من الداخل. نهض سندباد واقفا وهو يسأل: وأين القراصنة؟ غمز صفوان بعينه قائلا: في المكان الذي يستحقونه في قاع البحر. التفت سندباد نفسا عميقا في ارتياح قبل أن يشير بيده قائلا: عظيم، أعتقد أن هذا يكفي لرحلة واحدة، دعونا نعد الآن، نعود الآن إلى الوطن. ومرة أخرى انفردت أشرعة السفينة وانطلقت عائدة إلى الوطن وإلى شاطئ الأمان. كنا مع سندباد والقراصنة بقلم دكتور نبيل فاروق.